الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدرك السهر الا سهر. هذا هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من كلام بعض التابعين الحسن البصري. هو من كلام النبي. كلام النبي قال يشرح هي من عمل الشيطان. وان سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر وعافاه الله، سهر لم يؤكد على رسالته وعلى تبريغه والا شيئا بينه وبين اهله. ثم زاد بحمد الله أجر الله عن معبودتين ورأى نفسه بها وأجر الله عنه الأذى.